الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين. مرحبا بكم في درس جديد متجدد من دروس العقيدة، وهي دروس أصبحت خصوصا في هذا الزمان أصبحت فرضا، ليس أمرا مستحبا. لا تقول أنا سآتي المسجد إذا كان مزاجي يسمح بهذا، أو إذا كان عندي وقت. أصبح أمور العقيدة أصبحت الآن هي مهمة، ولكن الآن أكثر أهمية. لماذا؟ لأن الأمة جاهلة بعقيدتها، وهذا أهم شيء خلق له الإنسان، خلق ليعبد الله عز وجل على بصيرة، فبدون عقيدة تعبد الله على جهل. ثانياً، وجود الفتن، فتن الشبهات، الآن في كل مكان تحيط بك الشبهات في العقيدة، في كل مكان. إذا فتحت الإنترنت كل شبهات، فتحت الواتساب كل شبهات، فتحت اليوتيوب كل شبهات، كل شبهات كله، فتحت التلفزيون شبهات، دعات على أبواب جهنم والفرق والأحزاب، وقليلاً قليل جدا ما تجد من يعلمك العقيدة الصحيحة في هذا الزمان. لذلك أصبح الإنسان فرض عليه، أصبح الآن فرضا، فرض عين. كان فرضا والآن أكثر. أنت ستكون أبا إن لم تكن الآن أبا، ستكون في المستقبل أبا، والأم أم. طيب، من سيعلم الأولاد هذا؟ ماذا ستعلم الأولاد؟ أو تتركهم حتى يخطفوهم، تخطفهم جماعة ضالة أو إمام ضال، وأنت المسؤول يوم القيامة. إذن القضية لا هي بفلوس ولا بأي شيء، هو القضية أن تتعلم، تأتي وتتعلم العقيدة، مهم جدا. وكما درجنا كما تعلمون، فاليوم الأحد نأخذ المسائل المهمة في العقيدة، وكنا قد بدأنا في العقيدة التدمرية. طبعا هذه المسائل المهمة في العقيدة اليوم سننتهي منها، آخر حلقة اليوم، أظن قد تمت 50، ولكن يجب مراجعة هذه الحلقات، لأن ربما في حلقات الإخوة أخطأوا فكتبوا حلقة 48 ثم حلقة 48 مثلا، وهي ليست 48 فأعادوها مرتين، حصل هذا الأمر، فلا بد من مراجعته، مراجعة الدروس. فأنا قد طلعت في الإنترنت على بعضها فوجدته مكرر. كذلك العناوين مهمة، مثلا البارح كنا في درس مدارج السالكين وكنا نتكلم عن اليقظة، فلا يكفي أن تكتب شرح مدارج السالكين، لابد أن تكتب اليقظة، لأن هذه منزلة اليقظة، حتى الإنسان الذي يبحث ممكن أن يجد بسرعة الدرس الذي يحتاجه. على أي حال، بعد تقريبا 50 حلقة من هذه الدروس، اليوم سنأخذ آخر حلقة في هذه الدروس، وهي كافية. هذه مسائل مهمة في العقيدة، من استمع إليها كلها وفهمها فإنها تعصمه على الأقل من فتنة التكفير، وهذا هذه هي مصيبة المصائب الآن كما تعلمون. فما قامت الثورات وما قامت المظاهرات وما ذبح الناس وما اغتصبت النساء وما بقرت الحوامل وما حرق الأطفال إلا بسبب فتنة التكفير فقط. لو كانوا يفقهون ولو تعلموا عقيدتهم ما جروا على الأمة هذه الويلات التي نراها. كل ما حصل في العالم الإسلامي والعالم العربي هو بسبب التكفير، بسبب التكفير وبسبب اللبس في العقيدة وعدم فهم منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم وعدم فهم كتاب الله سبحانه وتعالى، فحصل ما حصل. وقد رأى القاصي والداني ما حصل لهذه الأمة من الاغتصاب ومن استباحة بيضاتها ومن تشريد أهلها ما لا أحتاج إلى شرحه. إذن كنا مع شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو يرد على الروافض، يرد على الروافض، لأن الروافض كما تعلمون فرقة ضالة، وكفرهم يعني لا يشك فيه عالم، ويكفي في كفرهم أنهم لا يعتقدون بصحة هذا القرآن الذي بين أيدي المسلمين، ويكفرون الصحابة، ويدعون العصمة للأئمة لأئمتهم، ولهم طوام كثيرة ذكرناها في محلها. على أي حال نتابع ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية يرد على الروافض، فقال: إن إمامهم المعصوم على حد زعمهم من هو؟ علي رضي الله عنه. احنا علي رضي الله عنه يعني من خيرة الصحابة، وهو مقامه معروف عندنا، ونحن نحبه حبا شديدا، الحب الذي يليق به، ولا نرفعه فوق مقامه، كما لا نرفع النبي صلى الله عليه وسلم فوق مقامه، فكيف نرفع أحدا فوق مقامه؟ إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم لا يجوز أن يرفع فوق ما أعطاه الله عز وجل من مقام، بل حتى لكل ملك مقامه، لكل ملك مقامه، الملائكة المقربون لكل منهم مقام معلوم، يعني لا يجوز أن نرفع أحدا ممن خلق الله عز وجل نرفعه عن مقامه. لذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التزكية، نهى عن تزكية الناس، لا تقول هذا فلان مؤمن وفلان متقي وفلان كذا وفلان كذا، لا يجوز. لكن يجوز أن تقول، إذا كان ولا بد تقول، أحسبه كذلك، تقول فلان أحسبه من المؤمنين ولا أزكيه على الله والله حسيبه، هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما أن نبدأ ونطلق في الشعارات فلان كذا وفلان كذا، هذا لا يجوز في شرعنا. فالرافضة كما هو معلوم يعني غلوا في علي رضي الله عنه فأعطوه العصمة. فيقول ابن تيمية رحمه الله: إن إمامهم المعصوم علي رضي الله عنه، يعني حسب زعمهم، نحن عندنا ليس معصوما، المعصوم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، غير النبي صلى الله عليه وسلم ليس بمعصوم، كل يؤخذ من قوله ويرد إلا رسول الله، إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقط، ولا أحد يزعم لنفسه العصمة. لو كان لأحد من الصحابة العصمة لما وقع مشكل بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، ما كان أي مشكل، يجي المعصوم هذا ويقول لهم فلان يكون هو خليفة، اختلفوا في مسألة، خلاص جيبوا المعصوم هذا، لأن المعصوم لا يخطئ. لكن لماذا كان عندهم المشاورات وكان عندهم الآراء وكذا؟ لأن ليس فيهم معصوم، ليس فيهم معصوم. يقول علي بن أبي طالب: قد ثبت عنه أنه تمنى إيمانا مثل إيمان عمر. هو الآن ابن تيمية رد على الصحابة، طبعا الصحابة يكفرون عمر، يكفرونه، بل ماذا قلت؟ الصحابة، لا نعم صحيح، جزاك الله خيرا، الروافد يكفرون عمر، الروافد يكفرون عمر ليس الصحابة، نعم. مثل هذا الأمر الذي يحصل للمتكلم يلتقطه بعض الناس، فيقول لك شوف، تلقى في اليوتيوب شيخ في كذا يكفر، يقول أن الصحابة يكفرون كذا، تلقى في اليوتيوب مليون مشاهدة كذا كما هو معلوم. لا، العبرة بالقصد، العبرة بالقصد. ولذلك الرجل الذي قال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك، قالها ولا لا؟ قال ايش قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال اخطأ من شدة الفرح. فرحان، فرحان لانه انقذه الله من الموت، فبفرحته يريد ان يقول اللهم انت ربي وانا عبدك، قال اللهم انت عبدي وانا ربك، اخطأ من شدة الفرح. إذن الروافض يكفرون عمر رضي الله عنه كما هو معلوم، وعمر وعلي معصوم عندهم، خلاص علي معصوم عند الروافض وهم يكفرون عمر. طيب علي كان يتمنى أن يكون إيمانه مثل إيمان عمر، مفهوم؟ إذن هنا تناقض أليس كذلك؟ وأعمالا يلقى بها الله كأعمال عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فإن كان عمر بن الخطاب من جملة المكفرين فكيف يليق بالمعصوم عندهم وهو علي رضي الله عنه أن يتمنى إيمان كافر كما يزعم هؤلاء؟ هكذا يرد ابن تيمية من ردوده الكثيرة التي أخذناها هذا الرد، وثبت ذلك فيما رواه البخاري ومسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنه أنه قال وضع عمر على سريره، يعني هذا لما مات لما قتل رضي الله عنه، وضع على سريره فتكنفه الناس، تكنفه يعني أحاطوا به تكنفه الناس، ممكن أن نقول تكنفه أو نقول اكتنفه تكنفه الناس، يدعون ويصلون قبل أن يرفع، وأنا فيهم من ابن عباس، ما هو راوي الحديث ابن عباس، فلم يرعني يعني فلم يفزعني إلا رجل آخذ بمنكبي، جاء رجل فأخذ بمنكبي ابن عباس رضي الله عنه، فإذا علي، هو علي الذي أتى ومسك بمنكبي ابن عباس، كان علي فترحم على عمر، يعني قال إيش قال؟ اللهم ارحمه، يعني ترحم على عمر وقال هذا الحديث في البخاري ومسلم الآن، يعني لا أحد يستطيع أن يرد هذا الحديث يعني كالشمس، قال ثم قال ما خلفت أحدا أحب إلي أن ألقى الله بمثل عمله منك، قال ما فيش أحد أريد أن ألقى الله بعمل كعمله مثلك أنت، اللي هو عمر رضي الله عنه، ويم الله، هذا قسم ويم الله، إن كنت لأظن أن يجعلك الله مع صاحبيك، يقول أنا أظن، وهنا الظن بمعنى اليقين، أظن أن يجعلك الله مع صاحبيك، من هم صاحبه؟ هو أبو بكر ورسول الله صلى الله عليه وسلم، نعم، وحسبت أني كنت كثيرا أسمع النبي صلى الله عليه وسلم، الكلام مازال لعلي يقول ذهبت أنا وأبو بكر وعمر، كثيرا ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول للناس، يقول ذهبت أنا وأبو بكر وعمر، دخلت أنا وأبو بكر وعمر، خرجت أنا وأبو بكر وعمر، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان دائما، بل أكثر من ذلك، النبي صلى الله عليه وسلم مرة جمع الصحابة، كان معه الصحابة فقال لهم، قال لهم حديثا غريبا، قال لهم بينما رجل يركب على بقرة، بينما رجل يركب على بقرة، إذ نظرت إليه وقالت له يا فلان اتق الله فإني لم أخلق لهذا، لم أخلق لتركبني، إنما خلقت للحرث والسقي، خلاص من تكلم؟ البقر. من قال هذا؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشاهد الناس تعجبوا، بقرة تقول هذا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم فأنا أؤمن بهذا، يعني يصدقه طبعا، لأنه لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، وأبو بكر وعمر. أبو بكر وعمر ما كان هناك، لم يكون أصلا في المجلس. فهمتم؟ أبو بكر وعمر غير موجودين أصلا في المجلس، وهو يقول أبو بكر وعمر يؤمنان بهذا. هذه تزكية، هذه تزكية لأبي بكر وعمر. ولم يزكي النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة الذين سمعوه يقول، بل زكى اللذين لم يسمعه أصلا. يعني هذا تزكية لهما أنه لإيمانهما، فهو متأكد ومتيقن صلى الله عليه وسلم أن أبو بكر وعمر لو سمعاه يقول هذا لآمن بذلك ولا يشك لحظة أنه حق. ونحن كذلك معهم لا نشك أن هذا حق أبدا. ثانيا، رد شيخ الإسلام على قول الرافضة إن من قاتل علي بن أبي طالب كافر، لأنهم يقولون، لأن طبعا حصل كما تعلمون القتال بين الصحابة، ولذلك أنا لا أستطيع الآن أن أشرح لكم هذا، فهو في خطبة طويلة، في خطب طويلة، ارجعوا إلى سلسلة تنبيه الغبي على ما حصل بين أصحاب النبي. كم خطبة كانت؟ 15 خطبة، 15 خطبة، حتى يفهم الإنسان كيف كانت الأمور بين الصحابة منذ علي رضي الله عنه، لأن بعد مقتل منذ عمر، لأن بعد مقتل عمر بدأت الفتن، إلى مقتل الحسين رضي الله عنه. يسمع الإنسان هذه الخطب حتى يفهم ويعي ويتفقه في دينه، فلا يكون من الجاهلين. قالوا من قاتل علي بن أبي طالب فهو كافر. فرد عليهم ابن تيمية رحمه الله من عدة أوجه. الوجه الأول ما رواه البخاري وغيره عن أبي بكرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن ابني هذا سيد. من هذا؟ الحسن. إن ابني هذا سيد، هذا الحسن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب الجمعة، كان يخطب، فدخل الحسن مازال صغيرا يتعثر في ثيابه، فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم ورفعه إليه وقال للناس إن ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. وهذا غيب، يعني هذا النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم، يتحدث عن أمر سيحدث في عهد، يعني ما بعد علي رضي الله عنه، يعني لما يحصل المشكل بين معاوية والحسين، يعني بعد مقتل علي وكذا سيحصل هذا، فسيكون الصلح حين يتنازل يعني عن الحكم، يتنازل عن الخلافة حتى يصلح بين، حتى لا تسفك الدماء بين المسلمين كما رأينا. فهذا أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، وبيان بطلان قولهم بهذا الدليل يتبين بأمرين. الأمر الأول، أثنى النبي صلى الله عليه وسلم على الحسن رضي الله عنه، ومدحه أنه يصلح الله تعالى به بين فئتين عظيمتين من المسلمين، وذلك حين سلم الأمر إلى معاوية. يعني معاوية كان يريد الخلافة، والخلافة كانت لابد أن تكون للحسن، لكن الحسن تنازل، فأصلح الله به بين، حتى لا تقع مقتلة يعني بين المسلمين، وكان قد سار كل منهما إلى الآخر بعساكر عظيم. يعني طبعا من أراد التفصيل في هذا يرجع إلى سلسلة الخطب التي ذكرت لكم، تنبيه الغبي على ما حصل بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ف فلما أثنى النبي صلى الله عليه وسلم على الحسن بالإصلاح وترك القتال دل على أن الإصلاح بين تلك الطائفتين كان أحب إلى الله تعالى من القتال، فهذا الله عز وجل ما كان يريد أن يكون القتال، فدل على أن الاقتتال لم يكن مأمورا به، ولو كان معاوية كافرا لقاتله عليا لقتاله عليا لم تكن توليته، لو تكن تولية كافر وتسليم الأمر إليه مما يحبه الله ورسوله. فهمتم القضية؟ يعني لو كان معاوية كافرا ما جعل الله عز وجل أن يكون الإصلاح أمر خير، لأن كيف يكون كافر ويترك يأخذ الخلاف؟ مفهوم؟ فهمتم؟ لو كان معاوية كافرا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر، لا ترك الأمر، يجب أن يقاتل، لو كان كافرا يجب أن يقاتل ويمسك أمور المسلمين واحد مسلم، أليس كذلك؟ فلما لم يكن كذلك تبين أن الله عز وجل أراد أن يكون الإصلاح، وأحب الله لا يكون القتال، وهذا يدل على أن معاوية رضي الله عنه ليس كافرا كما يقول كثير من حتى المسلمين الجهلة الذين يكفرون معاوية رضي الله عنه، وهم بجهلهم هذا يعني يتبعون الروافض في هذا. بل دل الحديث على أن معاوية وأصحابه كانوا مؤمنين كما كان الحسن وأصحابه مؤمنين، وأن الذي فعله الحسن كان محمودا عند الله محبوبا مرضيا له ولرسوله. هذا الكلام قاله ابن تيمية في مجموع الفتاوى في كتابه الكبير العظيم مجموع الفتاوى. الأمر الثاني، إن كان أولئك مرتدين وقد نزل الحسن عن أمر المسلمين وسلمه إلى كافر مرتد، فيكون الحسن اللي هو عندهم إمام، الحسن اللي هو إمام عند عند عند الروافض، يكون قد تنازل لكافر ومرتد، تنازل له على الخلافة على الحكم، وهذا لا يمكن هذا أبدا. فضلا وليس هذا من فعل المؤمنين فضلا عن المعصومين، قال هذا الأمر لا يفعله مؤمن فكيف يفعله معصوم، لأن عندهم هم الأئمة معصومون. احنا طبعا لا نقول هذا، ولكن ابن تيمية لذكائه رحمه الله فإنه يكلم القوم بكلامهم، هم تقولون معصوم، كيف معصوم ويعطي، كيف يكون معصوما ويعطي الخلافة لواحد كافر؟ أنتم تكفرون معاوية خلاص، والحسن عندكم معصوم، كيف هذا المعصوم يتنازل لواحد مرتد كافر؟ كيف يتنازل له؟ مفهوم؟ فهمتم؟ فهذا قاله في منهاج السنة، قاله في كتابه العظيم منهاج السنة. الوجه الثاني الذي رد به شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ما رواه مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تمرق مارقة على حين فرقة من المسلمين. تمرق يعني تخرج، الإخوة في لبنان المروق هذا عندهم يعني يقولونه في لغتهم، مرق يعني خرج. تمرق مارقة على حين فرقة من المسلمين يقتلهم أولى الطائفتين بالحق، يقتلهم أولى الطائفتين بالحق، فسماهم مسلمين لأنه قال تمرق مارقة على حين فرقة من المسلمين. مفهوم؟ فهذا الحديث دليل على أن كلا الطائفتين المقتتلتين علي وأصحابه ومعاوية وأصحابه على حق، والكافر لا يكون على الحق في قتاله أبدا. مفهوم؟ إذن فهذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم يبين أن الفرقتين فرقة علي ومن كان معه ومعاوية ومن كان معه كانتا فرقتان على الإسلام ولم يصل الحد إلى الكفر، كما دل أيضا على أن عليا وأصحابه كانوا أقرب إلى الحق من معاوية لأنه قال أولى الطائفتين بالحق، فأولى الطائفتين بالحق علي رضي الله عنه كما هو معلوم، كان علي هو مع الفرقة يعني التي على الحق. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمار بن ياسر تقتلك الفئة الباغية، وعمار بن ياسر كان مع علي رضي الله عنه، فقتل في تلك المقتلة. فعلي وأصحابه هم الذين قاتلوا المارقين من الخوارج الحرورية. الوجه الرابع، لو كان محارب علي محاربا لرسول الله صلى الله عليه وسلم لكان مرتدا. لو كان محارب علي محاربا لرسول الله صلى الله عليه وسلم مرتدا لكان علي بن أبي طالب رضي الله عنه يسير فيهم السيرة في المرتدين. وقد تواتر عن علي يوم الجمل لما قاتلهم أنه لم يتبع مدبرهم، يعني لما قاتل علي رضي الله عنه في تلك المعركة لم يتبع المدبرين، لأن المعروف أن المسلمين إذا قاتل المسلمون الكفار وهربوا فإنهم يتبعوهم، هذه من سنة القتال. لكن علي لم يفعل هذا، فدل هذا على أنهم ليسوا كافرين وليسوا مرتدين، ولم يجهز على جريحهم. الإنسان المجروح الذي جرح، واحد مثلا قطعت يده رجله كذا في المعركة، يعني هي معركة، يجده يوجد بعد ذلك يجوز قتله لأن معركة هي. ولكن علي رضي الله ما فعل هذا، لم يفعل هذا رضي الله عنه، ولا كذلك لم يغنم مالا. الغنائم لا تكون من المسلمين، ما غنم لما حارب علي رضي الله عنه، لم يغنم، ما أخذش الغنائم، ما قالش في الأخير سنأخذ الغنائم وسنفعل هذا، لم يغنم. وسألوه على ذلك فقال لا، إخواننا بغوا علينا كما هو معروف، ولم يغنم أموالهم، ولو كانوا عندهم مرتدين لأجهز على جريحهم واتبع مدبرهم وأخذ أموالهم وسبى نساءهم. فهنا فرق، فهنا قتال المعتدين من المشركين الذين يعتدون على المسلمين وكذا وقتالهم الشرعي، غير قتال المعتدين والبغاة من المسلمين. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. الوجه الخامس، إن علي رضي الله عنه، أو الوجه الرابع، إن علي بن أبي طالب رضي الله عنه كان يقول في أصحاب الجمل إخواننا بغوا علينا طهرهم السيف كما أمر الله عز وجل، فقاتلوا التي تبغي. فعلي رضي الله عنه ماذا فعل؟ يعني طبق فيهم الآية، حكم فيهم القرآن الكريم، لأن الله بيّن هذا سبحانه وتعالى كيف نتعامل مع البغاة. وقد نقل في الوجه الآخر، نقل عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه صلى على قتل جيشه وجيش معاوية. وهل يصلى على الكفار؟ وهو صلى علي رضي الله عنه بعد المعركة، صلى على الكل، كل الموتى من جيشه وجيش معاوية صلى على الجميع. وهذا ذكره ابن تيمية في منهاج السنة. وللأسف نجد من الدعاة من يسب معاوية، من الدعاة المسلمين من يسب معاوية، جاهل مسكين، وربما يكفره ويتبعه على ذلك كثير من جهلة المسلمين، كثير من جهلة المسلمين. فارجعوا، يعني من لم يحضر إلى خطب الصحابة يرجع حتى يفهم من هو معاوية رضي الله عنه، هو من كتبة الوحي ومعروفة مناقبه. الوجه السادس، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمار تقتلك الفئة الباغية، ولم يقل تقتلك الفئة الكافرة مثلا، وهذا الحديث في البخاري ومسلم. الوجه الثامن، أن الصحابة رضوان الله عليهم هم الذين قاتلوا المرتدين الكفار بأمر أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وهم الذين كسروا كسرى وقيصر وفتحوا بلاد فارس وأقاموا الإسلام وأعزوا الإيمان وأهله وأذلوا الكفر وأهله، فكيف يحكم على من هذا حاله بأنه كافر مرتد؟ هذا يستدل شيخ الإسلام ابن تيمية بسيرة الصحابة كيف كانت، فكيف يحكم على هؤلاء يعني بالكفر والردة كما حكم الروافض. الوجه التاسع وهو آخر وجه، إنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال تكون خلافة النبوة 30 سنة، تكون فيكم الخلافة 30 سنة كما هو معلوم. وإذا حسبت أنت الآن من خلافة أبي بكر إلى خلافة علي رضي الله عنه فهي 30 سنة بالضبط، بالضبط 30 سنة. نعم، تقريبا علي قتل في السنة 40 للهجرة، وخذ بعد الهجرة 10 سنوات للنبي صلى الله عليه وسلم فهي 30 سنة، يعني 40 ناقص 10 هي 30 سنة. ثم تصير ملكا، قال ثم تصير ملكا. وهذا الحديث رواه أحمد وصححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. وكان أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضوان الله عليهم هم الخلفاء الراشدون والأئمة المهديون، فالذي أثبت الخلافة لأبي بكر وعمر وعثمان وعلي هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف يأتي من يقول عن خليفة أثبت له الله ورسوله أثبت له الخلافة أن يقول عنه أنه مرتد؟ كيف يكون هذا؟ بأي حق يمكن أن يقبل هذا الكلام؟ الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. طيب كيف يأمرنا بأن نتبع أبا بكر وعمر وعثمان وعلي والروافد يقولون هؤلاء يعني كفروا وارتدوا إلا علي؟ كيف يعني الآن كيف سنتعامل مع هذا الأمر؟ فكيف يليق، يقول ابن تيمية رحمه الله، فكيف يليق تكفير من كان هذا وصفه، يعني هذا وصفه كما رأيتم. فنسأل الله عز وجل أن يفقهنا في الدين ويعلمنا ما جهلنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. بهذا انتهت هذه السلسلة، سلسلة المسائل المهمة في العقيدة، ونتابع إن شاء الله في التدمرية.